السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية آية مهمة جدا. ربنا تبارك وتعالى يحذر الناس جميعا من أخذ أو من أكل أموال الناس بالباطل. وقيل أنها نزلت في عبدان ابن أشوع الحضرمي، ادعى مالا على امرئ القيس الكندي واختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر امرؤ القيس وأراد أن يحلف، فنزلت الآية: فكف عن اليمين وحكم عبدان في أرضه ولم يخاصمه. والحديث رواه الإمام أحمد وصحح إسناده الحافظ بن حجر في الإصابة. والخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا أصناف كثيرة، يدخل منها القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق، ويعني إنسان عليه حق يجحده، لا شك كل هذا أكل مال من الباطل. وما لا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، مثل مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الخمر والخنزير. وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي لما كان كل واحد منهما منهيا ومنهيا عنه. نعم، لذلك ربنا تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وبعض العلم قالوا هذه في الملاهي والقيان والخمر والبطالة. وأيضا ربنا تعالى بهذه الآية الجليلة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال ابن عباس: هذا يكون في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم من الحكام، ويعرف أن الحق عليه، ويعلم أنه آثم آكل حرام والعياذ بالله. وما أكثر هؤلاء في زماننا، لا كثرهم الله، نسأل الله العفو والعافية. يأتي بمحامي نصاب كذاب يأكل الباطل، وهو يعلم أن هذا الرجل آكل أموال الناس بالباطل، ويرفع القضية إلى القاضي ويثبت أنه محق ويأخذ ويحكم له بالباطل وهكذا. ولكن سيأتي معنا أنه إن حكم القاضي بالباطل بغير الحق، فهذا الحكم لا ينفذ أما عند الله تعالى، وستعاد القضية بين يدي رب العالمين جل ذكره، فيحكم فيها بالحق ويأخذ الحق من الظالم المظلوم. وكذا كما قال ابن عباس، روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كلهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. ومن أخذ مال غيره على وجه لم يأذن الشرع فيه فقد أكله بالباطل. ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل، عافانا الله. فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي، لأنه إنما يقضي بالظاهر. قال القرطبي رحمة الله عليه: وهذا إجماع في الأموال، يعني بالإجماع إذا قضى القاضي بالمال لإنسان بغير حق فهذا المال لا يحل له بالإجماع، لا يحل له. وإن كان عند الإمام أبي حنيفة قضاء القاضي ينفذ في الفروج باطنا، وإذا كان قضاء القاضي لا يغير حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج من باب أولى. وثبت الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن من بعض. وفي أوله قال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. فدلت الآية وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير شيئا في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حرام هو حلال، وإنما هو يلزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. وهذا كلام نفيس جدا. ولذلك قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلم أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي. أيوان، هذا لابد أن يعلمه كل ظالم، خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. ولأبو حنيفة قال: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهد زور في نفس الأمر، ولكنهما عدلان عند الحاكم، يحلها للأزواج حتى للشاهدين، ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منهم. وقالوا هذا كلعان المرأة، إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه، وإن كانت كاذبة في نفس الأمر، ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها. جمهور الفقهاء وإمة الفتوى على العمل بهذا الحديث الذي ذكرناه، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ونص في أن حكم الحاكم على الظاهر لا يغير حكم الباطن، وسواء كان ذلك في الأموال والدماء والفروج إلا ما حكى عن الإمام أبو حنيفة في الفروج. والآية قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الباطل في اللغة الذاهب الزائل، يقال بطل يبطل بطولا وبطلانا، وجمع الباطل بواطل، والأباطيل جمع أبطولة كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه. وتبطل أي اتبع له، وأبطل فلان إذا جاء بالباطل. وربنا تبارك وتعالى يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه، والباطل هنا قال قتله إبليس، لا يزيد في القرآن ولا ينقص، منه. ويمحو الله الباطل أي يمحو الشرك والبطلة هم السحرة، عليكم بسورة البقرة: فإن أغذاها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، بطل هم السحرة. وتدل بها للحكام، قيل يعني الوديعة وما لا تقوم فيه بينة كما ذكرنا عن ابن عباس وغيره، وقيل هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياء يرفعه للحكام إذا طلب به ليقتطع بعضه وتقوم له في الظاهر حجة، عافانا الله، ويأكل مال اليتيم بالباطل. والله تعالى توعد ذلك فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال بعض أهل العلم: تعملون ما يوجبه ظاهر الأحكام وتتركون ما علمتم أنه الحق. يقال: أدلى الرجل بحجته أو بالأمر الذي يرجو النجاح به، تشبيها بالذي يرسل الدلو في البئر، يقال أدلى دلوه أرسلها ودلاها أخرجها. والمعنى في الآية: لا تجمع بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة، كما قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. وقيل المعنى: لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها، وما أكثر هؤلاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالباء إلزاق مجرد. وقال ابن عطية: وهذا القول يترجح لأن الحكام مظنة الرشا إلا من عصم، يعني مظنة أن يأخذوا أموال الناس بالباطل فيحكموا بالباطل لغير المحق. والقرطبي قال: فالحكام اليوم عين الرشا لا مظنته ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في أيام القرطبي، ما باله لو نظر الآن في أهل زمان عافانا الله. قال القرطبي رحمة الله عليه، قال ابن عطية: وهذا القول يترجح أن الحكام مظنة الرشا إلا من عصم وهو الأقل. وأيضا فإن اللفظين متناسبان، تدلو من إرسال الدلو والرشوة من الرشاء، كأنه يمد بها ليقضي الحاجة، ويقوي هذا قوله وتدلو بها، أي تدلو في موضع جزم عطفا على تأكله. وفي مصحف أبي: ولا تدلو بتكرار حرف النهي. وهذه القراءة تؤيد جزم تدلو في قراءة الجماعة. والهاء في قوله تدلو بها ترجع إلى الأموال، وعلى القول الأول ترجع إلى الحجة، يعني إما ترجع إلى الأموال أو ترجع إلى الحجة. ولم يجري للحجة ذكر، فقوي القول الثاني لذكر الأموال. وقول الله تعالى: لتأكلوا، اللام لام كي بنصب لام نصب بلام كي، لتأكلوا منصوب بلام كي لام التعليل، فريقا أي قطعة وجزءا، فعبر عن الفريق بالقطعة والبعض، والفريق القطعة من الغنم تشذ عن معظمها، بالإثم. ومعنى الإثم هنا بالظلم والتعدي، وسمي ذلك إثما لما كان الإثم يتعلق بفاعله، وأنتم تعلمون أي تعلمون بطلان ذلك وإثمه، وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية. قال القرطبي رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم المال، اسم مال قل أو كثر، أنه يفسق أو يفسق بذلك، وأنه محرم عليه أخذه، خلافا لبشر بن المعتمر ومن تابعه من المعتزلة، حيث قالوا: إن المكلف لا يفسق إلا بأخذ 200 درهم، هذا خطأ، ولا يفسق بدون ذلك. وخلافا للجباء أيضا، حيث قال: إنه يفسق بأخذ 10 دراهم ولا يفسق بدونها. وخلافا لأبي الهذيل ولذيل العلاف رأس المعتزلة، حيث قال: يفسق بأخذ 5 دراهم. وخلافا لبعض قدرية البصرة، حيث قال: يفسق بأخذ 1 درهم فما فوقه، ولا يفسق بما دون ذلك. وهذا كل مردود بالقرآن والسنة وباتفاق علماء الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام عليكم حرام. الحديث متفق على صحته. وقال ذلك في حجة الوداع عليه الصلاة وتم السلام. هنا كلمة جامعة جدا رائعة للعلامة السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، قال: ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم، إضافة إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك. ويدخل بذلك أكله على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة. انتبه معي، فسيذكر أصنافا كثيرة جدا من أصناف أكل المال أموال بالباطل. قال: ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة، يعني من أخذ مال آخر غصبا، من سرق مال من آخر، أو خان في وديعة أو عارية، كل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. ويدخل فيه أيضا أخذه على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة، كعقود الربا والقمار، كلها من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح. ويدخل في ذلك أيضا أخذها بسبب غش في البيع والشراء، من باع وغش في بيعه فالمال الذي أخذه أكل مال بالباطل، والإجارة ونحوها، غش في الإجارة ما أكل مال بالباطل. ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، يستعمل أجراء ولا يعطيهم الأجرة ويأكل هو الأجرة، فهذا كله أكل مال بالباطل. وأخذهم وكذلك أخذ الأجراء أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، يعني اتفق معهم صاحب العمل على أن يقوموا بالعمل الفلاني ولهم الأجر كذا، فلم يقوموا وقالوا قمنا، أو أوهموا أنهم قاموا به كما أمر وهم قاموا ببعض ولم يقوموا به على وجه الكمال، فهذا أكل مال بالباطل. ويدخل في ذلك أخذ الأجر على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، فكل هذا ونحوه من أكل أموال الناس بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح كما ذكرنا محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم الحاكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة، فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم، هو عالم بذلك فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا انتبه أيها الحبيب، فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، قال الله: ولا تكن للخائنين خصيما. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين.